الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل. باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري قال حدثنا عمرو بن هشام ابن هاشم يعني البيروتي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا موسى ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعطف. قال حدثنا موسى ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قالت مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعطف، فقال لها: إلى أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. أحسن الله إليك. قال: إسناده ضعيف لانقطاعه. موسى ابن يسار لم يسمع من أبي هريرة، وأخرجه أبو يعلى والبيهقي، وأخرجه الحميدي وأحمد وابن ماجة، وأبو يعلى من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن مولى ابن أبي رهم عن أبي هريرة، وسنده ضعيف لضعف عاصم ابن عبيد الله. باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد. باب اختيار صلاة المرأة. ذكر الحديث واحد. نعم. ضعيف السند ومثله أيضا منكر، ولا يصح ولا يجب على المرأة أن تغتسل، ما تجب الاغتسال، وليس الطيب من موجبات الغسل. قال: هي ضعيف لا تقوم بحجة، فإذا طيبت فإن عليها التوبة والاستغفار، وليس عليها غسل. ينكر عليها مثل المتبرجة فعلت منكر، وكذلك الطيبة فعلت منكر. المتبرجة تمر بالغسل، ما تبقى الغسل، وهذه مثله. قد تكون الفتنة بالمتبرجة أشد، تعلق بها الرجال أكثر، ولا تمر بالغسل. هذا ضعيف السند ومنكر. العجيب من المؤلف رحمه الله كيف اعتمد على هذا وهو في كتابه الصحيح. الطريق الاخر ضعيف، ما ينفع ولا شيء. ثم فيه متن النكاره: الطيب الاسم موجبه الغسل معروفه، الجماع، خروج المني، والحيض، والنفاس، والموت، هذه موجبات الغسل، وليس الطيب من موجبات الغسل. نعم. أحسن الله إليك. نعم. إن كان هو الأزدي، وإن كان هو الأزدي، سواء هذا أو هذا، الحديث غير صحيح ولا صحيح. نعم. أحسن الله إليك. نعم. كذلك هذا حديث ليس بصحيح. المسفل أمر بأن يعيد الوضوء. نعم. صح النووي كان يحسن أيضا، وهو حديث ضعيف. حديث المسبل أنه أمره بأن يعيد الوضوء. المسبل صحيح مرتكب كبير أو متوعد من أربعة سنوات في النار، لكن لا يجب عليه الوضوء. الوضوء صحيح ليس الإسبال من آخر الوضوء. نعم وفي منكر. نعم لا تؤمر الوضوء، لا تؤمر الوضوء، تؤمر بترك التطيب تنهى وينكر عليها. نعم نعم الآخر ضعيف، كذلك ضعيف في عاصم العبد الله ضعيف. نعم نعم باب اختيار نعم باب اختيار صلاة المرأة في بيتها. ولو صح لكان نكارة المتن في ضعفه، المتن منكر خالف الحديث الشاذ مخالف الحديث الصحيح، ليس من الحديث الصحيح فيها أن المرأة المتطيبة تمر بالغسل. نعم صلى الله عليك. ها نعم إيه يقبل المرأة إيش صلاة حتى أصف وحتى ترجع فتغتسل. ما دام ما صح الحديث ما. كل أجزاء كل جملة غير صحيحة. نعم صلى الله عليك. باب اختيار صلاة المرأة. لا راحت صلت في بيتها وزالت الطيب صلت في وضوئها صلاة صحيحة. نعم صلى الله عليك. باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد. باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح، ولا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن عمر رضي الله عنهما، ولا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا، بل كأني لا شك أن قتادة لا ولا إيش ولا قتادة إيش نعم ولا ولا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا، بل كأني لا شك أن قتادة لم يسمع من أبي الأحوص، لأنه أدخل في بعض أخبار أبي الأحوص بينه وبين أبي الأحوص مورقا، وهذا الخبر نفسه أدخل همام وسعيد ابن بشير بينهما مورقا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. دراجة أبا السمح أيضا ضعيف هذه لا رابعة. نعم دراجة أبا السمح. نعم عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد السند. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. نعم قتادة في ما في تذكر قتادة في السند ذكره بارك الله فيك في السند الثاني. لا ذكره أحسن الله إليك في التبويب. لا نعم قال في السند تدعى التبويب. وأخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. في سند آخر بعده في حديث آخر. نعم نعم نعم في الحديث بعده. نعم أحسن عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن رافع عن يزيد قال أخبرنا العوام ابن حوشب قال حدثني حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فقال ابن لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بلى والله لنمنعهن والله لنمنعهن. فقال ابن عمر رضي الله عنهما تسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول جميعهما لفظا واحدا. قال أخبرنا أبو طاهر هذا في حبيب بن أبي ثابت قال وقال في سماع بن عمر نظر والحديث هو السائب مولى أم سلمة. ويأتي طريقة الثالث في قتال يأتي في سماع. قال حدثنا أبو بكر قال وحدثنا الحسن ابن محمد قال حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق قال حدثنا العوام بهذا الإسناد بنحوه. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر ما حديث الأخير هذا حديث بن أبي ثابت وإن كان حديث بن ثابت لكن أخرجه مسلم وثابت لأن أن النبي قال لا تمنعوا نساء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فقام ابن لابن عمر قال والله لا منعهن. في صحيح مسلم تسبه عبد الله سبا قبيحا قال ما رأيت سبه سبا يعني غلظ عليه. وقال أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك منعهن تقول والله لا أكلمك هجره ثم هجر ابنه. قال ثابت من طريق أخرى ولا حبيب ثابت فيه كلام على حبيب ثابت عن إيش قال. نعم صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص. هذا الثالث لا لا اللي قبله فقال ابن عمر فقال ابن لعمر لا عن حبيب بن ثابت. نعم لحبيب بن ثابت هذا اي نعم. قال اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن رافع عن يزيد قال أخبرنا العوام ابن حوشب قال حدثني حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد. هذا صحيح صح من طريق أخرى لا طريق ابن ثابت أو أن الحديث صرح بالسماع في موضع آخر. نعم خرجه مسلم. نعم وبيوتهن خير لهن. فقال وصلت في قعر بيوتهن صحيح المتن صحيح دلت عليه النصوص أن صلاة المسجد أفضل هذا صحيح لكن السند طيب بن يزيد كلام في السند بن يزيد وكلام حبيب بن ثابت. نعم نعم فقال ابن لعمر لعبد الله بن عمر السند الثالث. نعم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال وحدثنا الحسن ابن محمد قال حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق قال حدثنا العوام بهذا الإسناد بنحوه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في عقر بيتها. عقري وأقرب وهي في قعر بيتها. إن المرأة عورة. نعم. لفظ آخر فإذا خرجت استصرفها الشيطان. ونقول أقرب من وجه ربها كذا. نعم. قال على. قال صحيح. أخرجه مصنف بالتوحيد. الأول. الأول. نعم. الأول أحسن الله إليك. قال صحيح لقبل هذا أول واحد. أول واحد أحسن الله إليك. إسناده ضعيف. السائب ولا. لجهالة السائب مولى أم سلمة. ضعيف. فقد تفرد بالرواية عنه أبو السمح. إيش أقول السائب إيش؟ إسناد إسناده ضعيف. نعم. لجهالة السائب مولى أم سلمة. نعم. هذا اللي قال المؤلف ما أدري عنه. نعم. نعم. فقد تفرد بالرواية عنه أبو السمح وأخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي من طرق عن دراج أبي السمح به. نعم. دراج هذا فيه ضعيف السند لكن معناه صحيح. ضعيف السند ضعيف لكن معناه صحيح دلت عليه النصوص النبوت أن صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل. في الحديث الآخر صلاتها في غرفتها خير من صلاتها في كذا في مخدعها خير لها من صلاتها في غرفتها خير من صلاتها في حاشية البيت وهكذا. فكلما بعدت من الرجال كان أفضل لكن الحديث ضعيف السند. نعم. الحديث بعد صحيح وأخرج مسلم. وإشكال الثاني. الثاني أحسن الله إليك. قال إسناده صحيح. حيث بن عمر. نعم. سائب العلم بن عمر. نعم. نعم. أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي والبغوي. والحديث الثالث. نعم. هذا كلام مسلم. لا وأخرجه أحمد فقط أحسن الله إليك. أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي والبغوي في شرح السنة بن عمر. نعم. وأحمد من طريق محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب به. أظن خرجه مسلم. كان في أبي داود ممكن كان أبو داود صحيح الإسناد لكن نعم وفي قصة أن ابن عمر سبع والابن بلال اسمه بلال الذي قال والله لا منعهن سبه ابن عمر سبا قبيحا ما في بيوث خير لهن. يصف في مسلم. نعم. وأما الحديث الثالث قال صحيح أخرجه المصنف في التوحيد وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف. الثالث اللي فيها قال صحيح اللي فيها مورق أي عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص إن المرأة عورة فإذا خرجت استرشفها الشيطان. هذا قال صحيح أخرجه مصنف في التوحيد وابن حبان من طريق المصنف وأخرجه الترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك من طرق عن قتادة به وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفة وسيأتي عند الحديثين برقم كذا وكذا. مثل الحديث الثالث. نعم صوريك. مثله. قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم. وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في عقر بيتها. عقر بيتها. في عقر. في قعر بيتها. صحيح. لا استشرف الشيطان وصلتها. في بيتي أفضل ثلاث المصر على هذا المعنى الصحيح السبب فيه في ضعف السبب. نعم صلى الله عليه وسلم مورق العزي وفي نعم لكن له شواهد له كما قال الشيخ الألباني. نعم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتكون صلاة المرأة في بيتي أفضل من صلاة المسجد لكن لا تمنع من المسجد إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى منعها إذا خرجت محتشمة وليس عليها خطر فلا تمنع لا تمنع مع الله مساجد الله. نعم وقد يحصل لها فضيلة من جهة يعني من جهة أخرى في المسجد من جهة التعارف والسلام وسماع محاضرات والندوات تبع العلم تأتي فضيلة من جهة أخرى، وإلى صلاة الفجر أفضل، هذا الأصل، لكن في يحصل لها فضيلة تعلم العلم سماع العلم، قد يكون أيضا تصلي على الجنائز تستفيد أيضا، تعزي أيضا كمن تعزي من النساء، يكون لها فضائل من جهة أخرى. فإذا كان ليس هناك مانع محذور فلا تمنع المرأة، إذا كان عليها خطر أو خرج متبرجة أو تخرج مع السائق وحدها تمنع، هذا مكر ما يصلح. نعم لا لا ثم هذا ممنوع حتى الرجل، ثم البصل يمنع من حتى الرجل يمنع. نعم صلى الله عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد ابن المقدام قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها، أو كما قال وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها أو كما قال. السند الرابع. نعم صحيح. هذا السند حدثنا. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد ابن المقدام قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها، أو كما قال. لأن الله أمام المصلي، هذا المعنى الصحيح المثل، لكن في على قتادة على أبي الأحوص. نعم. ولكن لا يشهد له الحديث السابقة، المرأة عورة تشكس يغلسها الشيطان، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. نعم. أخبره ولكن صلاته في المسجد إذا ترتب عليه مصالح أخرى نال الفضائل أخرى. نعم. نعم. يعني يجعلها يكون الشيء المستشرف الشيء المرتفع يعني ينظر إليها الرجال. نعم. قال المحقق استشرفها الشيطان أي زينها في نظر الرجال. نعم. وقيل مثل الشيء المشرف اللي يكون برتفع ينظر إليه. نعم. صدق. وقيل أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها، أو يريد بالشيطان شيطان الإنس من أهل الفسق، سماه به على التشبيه. يطرح الشيطان على متاع مفرد من الإنس ومن الجن ومن الدواب. نعم. يسمى شيطان. ثم قال الكلب الأسود الشيطان. الله. نعم. قال تحفة الأحوذي يعني بشرح جامع الترمذي. نعم. صلى الله عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عثمان يعني الدمشقي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وقال أبو بكر سعيد بن بشير سعيد بن بشير الضعيف أيضا وفيها سعيد بن بشير ضعيف وكذلك على قتادة عن سعيد بن بشير لكن ذكر الشاهد. نعم. نعم. قال وفي نسخة سعد وهو تصحيف سعيد بن بشير. نعم. صلى الله عليك. وقال أبو بكر رحمه الله وإنما قلت ولا هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحمر عن أبي الأحوص. وإنما قلت وقال أبو بكر وإنما قلت ولا هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوص لرواية سليمان التيمي هذا الخبر عن قتادة عن أبي الأحوص لأنه أسقط موثقا من الإسناد، وهمام وسعيد بن بشير أدخل في الإسناد مورقا. وإنما قلت نعم صلى الله عليك قال أبو بكر وإنما قلت وقال أبو بكر رحمه الله وإنما قلت ولا هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوص. لرواية سليمان التيمي هذا الخبر عن قتادة عن أبي الأحوص لأنه أسقط مورقا من الإسناد، وهمام وسعيد بن بشير أدخل في الإسناد مورقا، وإنما شككت أيضا في صحته لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق. وإنما شككت أيضا في صحته لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق. مورق العجنة. نعم. انت أحصل كما قال المؤلف رحمه الله الحديث فيها ضعف سند، لكن المسلم لها شواهد تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل صلاة في المسجد، ولا تمنع من المسجد إذا خرجت محتشمة ولا يوجد ما يمنع من خروجها. نعم صدق. باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها. إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق. بارك الله فيك. الله يديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بصيرا فلا تشهد معنا العشاء. نعم. وفي حديث آخر صلى الله عليه عند نعم هذا في مسلم كان في مسلم قال نعم في مسلم نعم وفي صلى الله عليه في سلسلة الألباني نعم أيما مرة شهدت بخورا فلست معنا العشاء الآخر. نعم هذا في مسلم نعم. لكن الألباني ذكر في السلسلة الصحيحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيها الرأس تطيبت فتغتسل نصف الجنابة. هذا الألباني ليس بالصحيح ولو صحه سهل بعد ولو فهم حد إن كان صحه فصحيح مثل منكر والسهل ضعيف. يعني الطيب ليس من نواقض الوضوء والغسل ليس من نواقض الوضوء والسهل ضعيف سهل ضعيف منكر. نعم لكن ما يقصد الغسل غسل الملابس وليس البدن ولا غسل الملابس استغسل فيها نجاسة الملابس الناس ما تغسل من الرائحة صلى عمل رائحة تزال تزال مهم هو تزال تزال تزال إذا خرج المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. نعم لكن هو اللبس في الاغتسال من الجنابة نعم سيكون للثياب وليس للمرأة ولا تزال تزال ريحة ما هو بلاس بالماء أو تزيلها محل الطيب تزيلها تأتي بمزيل وتزيلها الحراس اللامة ولا غير الثياب الأخرى حتى يزول غير الملابس حتى تزول الرائحة. الأمر واسع مو بلازم الغسل ما فيها نجاسة غسل الثياب ما تغسل الثياب. ابن خزيمة رحمه الله نص على الاغتسال ولا غسل والشيخ ناصر نص على الجنابة كلاهما بل تغتسل كلهما ليس بالمعصب. نعم. ابن خزيمة ولا الألباني الحجة في كلام الله وكلام رسوله أحسن الله. أحسن الله. قال أحسن الله إليك في عمل المعبود أحسن عمله قوله فلتغتسل غسلها من الجنابة أي كغسلها من الجنابة. قال القارئ بأن يعم جميع بدنها بالماء إن كانت تطيبت جميع بدنها وليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع انتهى. قلت ظاهر الحديث يدل على الاغتسال في كلتا الصورتين والله أعلم. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده عاصم بن عبيد العمري والله وفق الله جميعا. وفق الله جميعا.